سابع الحالب فقال نافق حنظل إلى آخر الحديث. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا حنظل ساعة وساعة، ليس معنى ويقوله الناس ساعة لقلبك، هذا كلام باطل، ولكن معناه ساعة تؤدي فيها العبادات التي تكون تماما كما تكون عندي، وساعة تقوم على خدمة الله وتكون في أداء عملي، هذا من أصل دين الله تبارك وتعالى. هذا نوع أيضا بينه الشيخ رحمه الله في هذا الباب، وهو الغلو في أداء العبادة. يقول الشيخ رحمه الله والمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثة، هلك المتنطعون. هذا الحديث رواه الإمام مسلم وأحمد في المسند وأبو داود وأبو يعلى والطبراني والبزار. والمتنطعون هو جمع متنطع. قال الإمام البغوي في شرح السنة المتنطع هو المتعمق في الكلام الغالي، ويكون الذي يتكلم بأقصى حلقه مأخوذ من النطع. وقال السند في تعليقه على النسائي المتنطعون المتكلفون في القول والفعل. وقال الإمام النووي في شرح مسلم المتنطعون أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. فالتنطع إذن هو نوع من أنواع الكلام يظهره الإنسان ليبدي مدى ما لديه من فصاحة ولياقة في اللغة لأجل أن يثبت ذاته عند الناس، وهذا من باب العجب والكبر والخيانة. إذن فالشيخ رحمه الله يعطينا نوع آخر من أنواع الغلو، وهو الغلو في الكلام وفي الألفاظ وفي إرادة الإنسان الفصاحة وفي التشدق، وهذا نوع من الأنواع التي حذر منها الإسلام. وقد ورد في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وغيره إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا أحسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم مني منزلا يوم القيامة، وإنما أستعليكم أخلاقا وأبعدكم مني منزلا يوم القيامة الثرثرون المتشدقون المتفيهقون. الثرثرون هم الذين يكسرون الكلام كما نقول نحن على العمال والبطال، ليس عنده ضابط على لسانه بل يحب كثرة الكلام. والإسلام أمرنا ألا نتكلم بهذه الصفة، بل نتكلم إذا طلب منا الكلام ونقلل منه ما استطعنا كما يقول ابن القيم رحمه الله وأقلل إن استطعت قولا فإنما يزين ويزهي للفتى قرناؤه. أقلل من الكلام إن استطعت، وإذا تكلمت فتكلم من نافع من الكلام. الثرثارون المتشدقون، والمتشدق هو الذي يتكلم بشدقين. تجد من بعض الناس الذي يدعي الفصاحة دائما يلوي يعني فمه، فتجد الكلام خارج منين؟ من نهر. دليل على ايه؟ على الكبر، تشدق، هذا من نوع من انواع الكلام. كما قال الله تبارك وتعالى وان منهم لفريقا يلوون السنته بالكتاب، اللي باللسان هو التفصح وتشدق بالكلام. فالمتشدقون هم الذين يتكلمون باشداقهم الشطين لهم لهم. المتفيهقون، والتفيهق كما قال العلماء ايضا هو الذي يتكبر بكلامه فيملأ فمه الكلام. دائما كده لما يتكلم بالكلام اللي هو يقول لك ايه؟ اتكلم ملء فمي، الكلمه اللي هي ملء الفم التي فيها كبر وفيها استعلاء